بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 25 من شعبان 1413 هجري الموافق 18 من الشهر الثاني 1993 ميلادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. الآن بالنسبة لبعض الإخوة الذين هم معنا عن عقيدة السلفية والدعوة السلفية، فسلكوا مسلك دعوة هؤلاء الأحزاب بالنسبة للبرلمانات، فماذا نقول لهم شيخ؟ توجهوا نصيحة، لأنهم الآن عندنا في الكويت دعوتهم في تطبيق حكم الله تبارك وتعالى أصبح الآن عن طريق البرلمان، وهذا الحاصل عندنا الآن. أما الدعوة العلمية ظهرت بشكل كبير جدا، لدرجة أن ما لها وضوح عندنا. فنرجو كلمة منك، بارك الله فيك. هذه نتيجة طبيعية من أجلها نحن نلح ونصر على أن يبقى إخواننا السلفيون في كل بلاد الإسلام دعاة إلى الكتاب والسنة ومربين للناس على هذا الكتاب والسنة. نحن نعتقد أن العالم الإسلامي اليوم هو كما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة، فمثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. عامة التجار المسلمين اليوم هم واقعون في مثل هذه المخالفات التي ذكر بعضها في هذا الحديث وأمور أخرى في أحاديث أخرى. هؤلاء المسلمون إذا لم يعلموا الإسلام الصحيح أولا، ثم لم يربوا التربية الإسلامية الصحيحة ثانيا، أي إذا عرفوا أن هذا حرام فهو حرام اجتنبوه، وإذا عرفوا أن هذا واجب أتوا به، وإذا عرفوا هذا جائز فشأنهم وهذا الجائز تركا أو فعلا. اليوم لا تجد مجتمعا إسلاميا ولو كان مجتمعا صغيرا كدولة الكويت، لا تجد جماعة تكتلت على هذا الأساس من الفهم الصحيح للإسلام والتطبيق العملي له في ذوات أنفسهم. ولذلك فالدخول إلى البرلمان أولا ليس هو المنهج الذي سلكه الرسول عليه السلام في إقامة دولة الإسلام في أرض المدينة المنورة. إنه صلى الله عليه وسلم عني كما تعلمون أول ما عني شأن كل الأنبياء والرسل الذين كانت دعوتهم التي عاشوها سنين طويلة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن الإنسان المسلم إذا فكر بحياة نوح عليه الصلاة والسلام، حياة نوح عليه الصلاة والسلام التي عاشها في دعوته 1000 سنة إلى 50 عاما، ماذا كان يدعو قومه؟ هل كان يدعو قومه إلى شريعة الإسلام التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام فيها القواعد والأصول والفروع التي يحتاجها المسلمون على مر العصور والدور، لم يكن هناك في الشرائع السابقة مثل هذا التفصيل الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. مع ذلك لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ماذا كان يدعو؟ كان يدعو للتوحيد. اليوم يستكثرون علينا كل الجماعات الإسلامية، إلى إمتى بتكون تتموا تشتغلوا بالدعوة التوحيد وكتاب السنة واليهود احتلوا البلاد وإلى آخره؟ طيب هم يعترضون ليس علينا الحقيقة، يعترضون على الأنبياء والرسل، وبخاصة منهم من كان أطولهم عمرا وهو نوح عليه السلام. هذه السنين الطويلة يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إذن هؤلاء الناس لا يعرفون قدر التوحيد، غفلوا عن مثل قوله عليه السلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار. ومثل قوله عليه السلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. ما عرفوا عظمة التوحيد، ولذلك انصرفوا إلى ماذا؟ إلى شيء لا يملكونه، إلى شيء لا يملكونه ولا يستطيعون الوصول إليه أبدا. يريدون أن يدخلوا في البرلمان مثل هؤلاء الأخوان هناك في اليمن. دخلوا نعم. لكن الآن في ظاهر حركة جديدة للدخول في انتخابات جديدة الآن في البرلمان عندكم. دخلوا كثير من الشباب السلفيين. الله المستعان. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شارك المشركين في دعوتهم وما سايرهم على ضلالهم، عشان حتى إيش يقيم الحج عليهم بالطرق الدبلوماسية كما يريد هؤلاء الإخوان، أن يقلبوا نظام الحكم، نظام الاستبداد في الحكم وحصره في أهل بيت معين إلى آخره. يريدون أن يصلوا بالهوينة وزعموا بالتي أحسن خلافا لطريق الرسول عليه السلام. لن يصلوا إطلاقا، بل أنا على يقين أن هؤلاء المسلمين ولنقل السلفيين ولو مجازا، وأرجو أن يكونوا سلفيين حقيقة لكن انحرفوا عمليا عن بعض الخط، لنقل أن هؤلاء السلفيين البرلمانيين هم سيتأثرون ولا يؤثرون، سيتأثرون ولا يؤثرون. ونحن رأينا ماذا؟ نعم، والواقع يشهد. أنا أقول، أردت أن أقول، رأينا هناك في سوريا يدخل أحدهم ولحيته جليلة، وإذا به لا يزال يأخذها حتى تصبح لحية سورية عامية. هم يقولون عندنا في سوريا خير الذقون إشارة تكون، يعني بالماكينة نمرة واحدة نمرة اثنين. هو كذلك الشيخ أصبح عندنا هناك في السلام. نحن نقول عن تجربة بارك الله فيك أولا، ثم نعرف تأثير التيار الجارف، تأثير الوظيفة والكرسي. هو الآن الحكام هؤلاء المسلمين الذين لا يزالون يعني عندنا في حكم المسلمين، وليس كبعض من أعلن ردته حينما أنكر السنة وأنكر الصيام وأنكر الأضاحي من ناحية الاقتصادية والهدايا في الحج إلى آخره. لكني أقول هؤلاء الحكام الذين لا يزالون عندنا مسلمين، ما الذي يمنعهم من الرجوع إلى تطبيق نظام الإسلام؟ هو حرصهم على كراسيهم. سيصيب هؤلاء الأخوان السلفيين ما أصاب الرؤوس الكبار من الحرص على البقاء في الحكم على ما فيه من انحراف عن الكتاب والسنة. لكن الفرق خطير جدا. أولئك الحكام لا يقولون نحن نحاول أن نغير النظام، أما هؤلاء النواب يدخلون بحيلة شيطانية خطيرة جدا أنهم يريدون الإصلاح. إصلاح ماذا؟ هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ يا أخي خليك ماشي على دعوتك السابقة، وكما قال عليه السلام: لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حور النعم. فدعوة السلفية في كل بلاد الإسلام الحمد لله هدى الله بها الألوف إن لم نقل الملايين. أما مجرد ما هؤلاء الدعاة يدعون الدعوة ويدخلون يعملون في السياسة وفي الدولة فستضعف وستضعف، وهذا ما أصاب الأخوان المسلمين وما أصاب حزب التحرير، حيث لم يستفيدوا من دعوتهم شيئا مع حرصهم على الدعوة إلى ما يسمونه بالحاكمية لله. طيب الحاكمية لله فقط بالنسبة للحكام، بالنسبة إليكم أيضا. ونحن كنا نسمع بعض الخطباء هناك في سوريا يصعد متحمسا ويرد على الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وإذا هو يخالف الحكم في نفسه في صلاته في عبادته. فإذا بدأنا ننصحه ونذكره يقول هذا مذهب أبي حنيفة، سبحان الله. طيب هناك الحكم لله فقط فيما يتعلق بالكفار، حتى الذين ينحرفون عن الحكم وهم مسلمون هم أيضا مكلفون أن يخلصوا في حاكمية لله عز وجل حتى في أنفسهم. فالشاهد نحن ننصح إخواننا في كل البلاد إن كانوا يريدون وجه الله أن لا يدخلوا البرلمانات، لأنهم أولا يخالفون الشرع، لأن الرسول عليه السلام قد خاطبه رب العالمين بقوله: لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا. فهؤلاء ركنوا إليهم شيئا كثيرا حيث أنهم يقرون هذه النظم، وفيها كما كتب إليه أحد اليمانيين إقرار الربا وإقرار الزنا وإقرار بيع الخمر وإلى آخره. كيف يكون إصلاح تحت هذه النظم وتحت هذه القوانين؟ نعم شيخنا، أنا تأكيد لكلامكم في الحقيقة قرأت مقال في مجلة يعني أهلها يريدونها سلفية، مع أنها يبدو أنها انحرفت عن المنهج بنوع مما ذكرته أستاذي. فهناك عنوان لمقال ضبطته بالحرف القسم الأخير منه، أما القسم الأول فضبطته بالمعنى. طيب إيش يقول شيخنا؟ أخيرا ولا أولا؟ أولا وأخيرا بالتالي. يقول: لا قيامة لدولة الإسلام أو للعمل الإسلامي أو لحكم الإسلام، هذا اللي ما ضبطته بس هذا معناه، إلا بالعمل السياسي. الله أكبر. نعم هذا هو معروف هذا عنهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا بارك الله فيك، ما حكم هؤلاء الأخوة السلفيون الذين يدعون عن طريق هذا المسلك السياسي، حكمهم شرعا إذا كانوا نواب، ثم ما يكون حكمهم إذا عرضوا عليهم أن يكونوا وزراء فهم قبلوا ذلك؟ خاصة وأنت ذكرت شيخنا في شريط مسجل لك أنك قلت الدخول يكون بدعة، لأن الدعوة البرلمانية هي دعوة محدثة. أي نعم شيخ، لا شك أنهم يعني في دخولهم هم يكونون مخطئين الدعوة التي ينتمون إليها، يكونون مخطئين بل أقول ضالين عن هذه الدعوة الصالحة. لكنني أقول إنما الأعمال بالنيات، وإن كان الحديث ليس له صلة قوية بهذا الموضوع، لكن أفرق بين إنسان ضل وهو لا يريد الضلال وإنسان آخر ضل وهو يريد الضلال، على مثل اليهود الذين تكلم عنهم أستاذ أبو مالك آنفا والمشركين الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه. فهؤلاء الإخوان الذين يدخلون البرلمان إذا كان دخولهم اتباعا لأهوائهم وإيثارا للحياة الدنيا على الآخرة، فلا شك أنهم آثمون إثما كبيرا. وإذا كان ذلك بنوع من الاجتهاد مع إخلاصهم للدعوة، دعوة الحق، فهم بلا شك ضالون، والله عز وجل هو حسيبهم. وأنا في الحقيقة من دعوتي دائما وأبدا أن نقتصر في بيان خطأ ما يقوله القائل أو ما يفعله، وألا نتعمق في الوصول إلى مقصده وإلى ما استقر في قلبه، لأن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل العليم ما في الصدور. أنا أتصور ناس مخلصين نعرفهم وكانوا منا وفينا في سوريا، وبدأوا العمل السياسي رغم نصحي إياهم، ثم أخيرا يعني كما يقال في اللغة السورية أكلوها على جنابهم، يعني ندموا على ما فعلوا، لكن بعد ماذا؟ بعد تجربة دخلوها. فقصدي مثل هؤلاء الذين أنا أشير إليهم في سوريا، كنت ولا أزال لا أستطيع أن أقول إن نيتهم كانت سيئة، لا، أنا حسب علمي بهم نواياهم كانت طيبة ويريدون نصرة الإسلام وتقوية الدعوة، لكن صدق فيهم أوردها سعد وسعد مشتمل إلى آخره. كما أنني أعلم أن فيهم ناس مغرضون يتخذون دعوة الحق في كثير من الأحيان وسيلة للوصول إلى حطام الدنيا. ولذلك فأنا أقول أن هذا الانتماء والدخول إلى البرلمان والوصول إلى أن يصبح وزيرا، فهذا هو الموت الذي سيصيب هذا النائب إما عاجلا وإما آجلا. يعني يصبح النائب نائبة. نعم، هو كذلك ونوائب. نعم شيخنا جزاكم الله خيرا. الآن أشرت إلى مسألة عظيمة جدا. نعم. والحقيقة فقه هذه المسألة يغيب عن كثير حتى من إخواننا الذين يعيشون معنا ويتلقون العلم على المنهج الصحيح في الحلق والدروس التي يحضرونها سواء عندكم أو في مجالس أخرى. لا يدققون النظر فيما يطلقون فيه ألسنتهم. ذكرتم آنفا جزاكم الله خيرا بأنكم رغم ما رأيتم في سوريا من سقوط هؤلاء الإخوان الذين دخلوا البرلمانات وما أصابهم، وبالرغم ما أصابهم من السوء، فإنك لا تستطيع أن تخلص إلى نواياهم لتدلل على سوء النية فيهم. هذا حقيقة جزاك الله خيرا. وأنا أقول بأن هذه من مزايا الشيخ ناصر الدين الألباني. عفوا بارك الله فيك. وأذكر شيئا آخر أضيفه إلى هذه المسألة، وهي أنكم ذكرتم كثيرا بأن الكافر بعينه لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه من أهل النار إذا مات. حلو. وهذه أيضا قضية يتورط فيها كثير من الناس. حلو. ومن هنا أقول بأن لو لم يكن إلا هاتان القضيتان أو المسألتان مما تعلمون الناس في العقيدة لكفانا فخرا أن نسمعهما من الشيخ ناصر الدين الألباني. الله يبارك فيك. لكن شيخنا، وأنت تقول هذا عن الخصوم والأعداء الأرداء، أيوة، سواء كانوا يقولون لا إله إلا الله أم لا يقولون لا إله إلا الله. نعم. فما بالكم شيخنا بارك الله فيكم أو شيخنا جزاكم الله خيرا في من يتهم نوايا المخلصين من الناس الذين يعملون للدعوة، ولا ندعي بأننا منهم، ولكن نقول يتهم المخلصين الآخرين ثم يلوذون بكم وبمن حولكم في دعواهم هذه، ويصوبون اتهامهم إليكم وإلى من يجالسكم. الله المستعان. ولا بأس بأن أذكر هنا اسما صريحا وهو الأخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي وصلني منذ أيام مذكرة من إخوة لنا في الكويت أرسلوها لنا يتكلم أو ينقد فيها الكتاب الذي ألفته وهو كتاب السلفية أو هي السلفية نسبة وعقيدة ومنهجا. والنقدات التي وجهها يعلم الله بأنه ليس منها واحدة أصاب فيها الحق بل أخطأ في جميعها، ولكن هناك مسألة قضية كبيرة في هذه النقدات العلمية. يقول بأن فلانا ألف كتابه وألبسه لباس السلفية، ولا ندري أهي قاديانية حديثة محدثة أم صوفية مستحدثة أم ثعلبية ماكرة أم فتنة يواقعها أم بيع للدين بالدنيا أم إلى آخره. والحقيقة أنا عجبت، اتصل بي في صباح هذا اليوم ولما سألته أو قلت له هل أنت الذي كتبت؟ قال نعم أنا الذي كتبت. قلت له عفوا اتصل بك أم اتصلت به؟ لا هو اتصل نعم بناء على توصية لأحد الإخوان أن يتصل. هذا يجب أن نعرفه. نعم لا هو لم يتصل من نفسه، هذا هو، وإنما اتصل بناء على قولي لأحد الإخوان أن يتصل به. عبد الرحمن عبد الخالق يعني كلمات مرعبة، كلمات يعني تنم. أقول أنا هذه الكلمات أنت تعلمنا الآن شيئا عظيما، يعني نحلي به أعناقنا ونتقلد به في آذاننا أقراطا ذهبية تجعلنا نميس بها في الناس ونعلمهم كيف تكون الدعوة إلى الله. فكيف بأولئك الإخوة ومنهم الأخ عبد الخالق الذي أنت يعني أنتم قبل أيام وكنت أحدثكم في قضية مثل هذه القضية قلتم بأن مثل عبد الرحمن عبد الخالق لا يمكن أن يكتب مثل هذا لما نعرفه عنه. نعم وقلت ربما كتب غيره. أيوة ربما كذا، ولكن هو أقر كما يقول المصريون إخواننا المصريون أقرها بعظمة لسانه. الله أكبر. وقال نعم أنا قلت هذا. الله أكبر. الله أكبر. قلت له بارك الله فيك، هل تقول يا عبد الرحمن هل تعتقد بأن هذه الصفات التي أطلقتها علي وفي كتابي هل تستطيع أن تلقى بها الله يوم القيامة؟ هل تستطيع أن تدلل على أنك صادق في كلمة واحدة قلتها؟ قال أنا ما قلت يعني ما جزمت بهذا، وإنما قلت إما وإما وإما. الله قلت الله. يعني كأنك تقول اختر ما شئت من هذه الصفات، أي واحدة منها، أي واحدة منها وهي مهلكة. أي نعم. فشيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وكم تعلمنا منكم وعلمكم الذي يفيض والحمد لله على العالم كله لا يعجز، وجزاكم الله خيرا عن توجيه نصيحة لمثل أخينا عبد الرحمن عبد الخالق بمثل هذه المناسبة التي تحدثتم فيها عن هذه المسألة العقدية وهي من أخطر المسائل التي يتعرض لها كثير من إخواننا. فنريد كلمة حول هذه المسألة في فقه الدعوة لعلها تصل إلى أذن هذا الأخ فيكون له عظة منها، لعله يتوب إلى الله توبة نصوحة. وأنا قلت له ماذا تقول لربك يا عبد الرحمن يوم أقف أنا وإياك بين يديه وهو سائلك ولا بد، ماذا تقول لربك يوم القيامة؟ فأنا أرجو شيخنا أن والله أنا ليس لي ما أقوله من كلام كثير بالنسبة لأخينا عبد الرحمن إلا أن أوصيه بتقوى الله تبارك وتعالى وأن نذكره ببعض ما ذكرته آنفا بغير هذه المناسبة التي تعرضتم لها الآن، وهي أن موضوع التحدث عن نوايا النفوس والقلوب وبخاصة هذه النوايا التي تتعلق بمن نعرف عنهم أنهم من إخواننا المسلمين بل ومن إخواننا السلفيين الذين التقوا معنا على منهج الكتاب ومنهج السنة الصحيحة، وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، بخاصة بأمثال هؤلاء لا يجوز إسلاميا أن نتحدث عما في صدورهم وعما انطوت عليه نواياهم، لأن هذه الأمور لا يطلع عليها إلا الله عز وجل العليم بما في الصدور. ونحن على مثل يقين أن هؤلاء الإخوان من السلفيين الذين دخلوا البرلمان هناك في الكويت أو قديما في سوريا أو حديثا في مصر وأخيرا مع الأسف في اليمن، حيث أنه تواترت إلينا الأخبار بأن من ينتمون إلى الإخوان أو إلى الإصلاح تحالفوا مع البعثيين ومع الناصريين بل ومع العلمانيين، بزعم أن هذا التحالف والدخول في البرلمان في إصلاح للمجتمع الإسلامي اليمني أو الكويتي أو غير هذه الأقاليم. فمع اعتقادنا جازمين بأن هذا الانتماء وهذا الدخول في هذه البرلمانات التي قامت على الحكم بغير ما أنزل الله أنه أولا تأييد عملي لما يجهر به إخواننا هؤلاء السلفيون بل وغيرهم من مثل إخوان المسلمين، أنهم يدعون إلى أن يكون الحكم لله وحده لا شريك له وليس للشعب وليس للدستور الذي قام على نظام الدساتير الكافرة والتي أخذت من بلاد الكفر ونقلت إلى بلاد الإسلام بحكم أنها قوانين يكون تطبيقها من صالح البلد المسلم. على الرغم من أننا نعتقد أن انتماء هؤلاء الأخوان إلى مثل هذه البرلمانات هو أولا مخالفة صريحة لدعوة الكتاب والسنة وللمنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة، على الرغم من هذه المخالفة الصريحة فنحن قد وجدنا في تاريخ العصر الحاضر أن هؤلاء المسلمين الذين دخلوا البرلمانات ما أفادوا المسلمين شيئا بل أضروا بهم ضررا بعيدا، وكان من عاقبة ذلك أن قام حكام بعضهم يحارب الإسلام محاربة صريحة وبعضهم يحارب الإسلام وراء الستار والحجاب. فعلى الرغم من هذه المخالفة للشرع من جهة والمخالفة للتجربة التي لم تنجح، قلنا آنفا جوابا عن سؤال إننا لا نستطيع أن نقول بأن نوايا هؤلاء الذين دخلوا البرلمانات بقصد الإصلاح كما يقولون إن نواياهم سيئة، مع أن عملهم لا نشك في أنه مخالف وضلال مبين. لذلك نحن ننصح أخانا عبد الرحمن هذا ولا سيما وهو معنا إلى عهد قريب في الدعوة، قلنا آنفا جوابا عن سؤال إننا لا نستطيع أن نقول بأن نوايا هؤلاء الذين دخلوا البرلمانات بقصد الإصلاح كما يقولون إن نواياهم سيئة، مع أن عملهم لا نشك في أنه مخالف وضلال مبين. لذلك نحن ننصح أخانا عبد الرحمن هذا ولا سيما وهو معنا إلى عهد قريب في الدعوة، أنصحه بنصيحتين اثنتين. النصيحة الأولى إن الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فما يجوز لمثله أن يحكم على من كان مثله في الدعوة، والله أعلم بالصالح والمفسد من بينهما، أن يحكم بأن نيته قلب الإسلام رأسا على عقب وإفساد الدعوة السلفية وإلباسها ثوبا غير الثوب الصحيح، ثوب إلحادي مبطن بدعوة إسلامية. ننصحه بأن لا يسيء الظن بنية من خالفه في الرأي، ولا سيما وقد قرأت كثيرا من العبارات التي اتهمت الرجل بها وإذا به يقول بخلاف ما نسبت إليه. هذا الأمر أدعه بينك وبينه، أما أن تتعرض للتصريح بإساءة الظن به فهذا مما يوسع الخرق على الراقع، لأن هذا سيدفع كثيرا من الناس إلى أن يتهموك أنت بسوء النية، وهنا تزداد الفرقة ويزداد المخالفة وتزداد الشقة بين الدعاة الإسلاميين فضلا عن جماهير المسلمين. هذه نصيحتي الأولى، وهي واضحة جدا لا تقبل النقاش، لأن أحدا من المسلمين لا يعلم ما في صدور الآخرين. أما النصيحة الأخرى فهي أن تعود إلى دعوتك وأن تعنى بنشر العلم الصحيح بين جماهير المسلمين، وأن تعنى بتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة ظاهرا وباطنا، لتكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم غاية وأسلوبا. غاية النبي صلى الله عليه وسلم هو نشر عقيدة التوحيد والدين الذي أنزله الله على قلب محمد عليه السلام، والوسيلة هي التي سلكها الرسول عليه السلام في دعوة الناس إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو كما يقولون في سوريا من بعض منسياتك، لم يعنى بالتقرب إلى المشركين الضالين، ولم يساوم في سبيل دعوته، لأن الله عز وجل أحسن تربيته وحذره من أن يميل إليهم شيئا قليلا، في مثل قوله تعالى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله عز وجل ربى نبيه عليه السلام وأحسن تربيته، وهو بالتالي أحسن تربية أصحابه واحدا بعد واحد واحدا بعد واحد، حتى أوجد تلك الكتلة التي بها تمكن عليه الصلاة والسلام من دفع هجوم الكفار على أرضه التي هاجر إليها. أما أنت ومن ترى أو يرى رأيك من الدخول إلى البرلمان فهذا عاقبة أمر ذلك خسران مبين، ذلك لأنك ستخسر الدعوة التي كنت فيها حريصا وربيت من شئت على هذه الدعوة، ثم أخيرا شغلوا بالسياسة وبالدخول في البرلمان، ثم قد يرشحون ليكونوا وزراء، وهؤلاء الوزراء سيحكمون بغير ما أنزل الله، فأين دعوة الحاكمية لله وحده لا شريك له إذا كنتم تؤيدون الحكم القائم بدعوى إصلاح الحكم؟ كنت أسمع قديما وقديما جدا أن من دعوة الإخوان المسلمين هو إصلاح المجتمع بإصلاح الأفراد، وهذا الذي نحن ندين الله به ونعتقده جازمين، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يشهد بذلك سيرته العطرة وتاريخه النير. فلا أدري والله ما الذي حدا بكم أن تخالفوا هدي نبيكم إلى الدخول إلى البرلمان القائم على الحكم بغير ما أنزل الله. هل تريدون أن نسيء الظن بنيتكم؟ كلا ثم كلا. إذن يجب أن نتناصح، إن عملكم هذا ليس على منهاج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، أما النوايا فحسابها عند الله تبارك وتعالى. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا عبد الرحمن إني أعظك أن تكون من الجاهدين، وكنت حريصا جدا أن نلتقي هنا في هذه الأرض، لأنه يصعب علي أن آتيكم كما فعلت قديما، فلعلك تستجيب لدعوتي هذه ونلتقي لنتفاهم حول قضايا العصر الحاضر، ونضع المنهج الذي به يستقيم حال المسلمين وبه يتمكنون من إقامة حكم الله في الأرض. فأرجو أن تجد دعوتي هذه في قلبك مكانا، بحيث يدفعك إلى أن تزورنا وأن تنزل عندي ضيفة مكرمة، حتى نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم إن شاء الله. الله يحفظكم. يقبع هذا السؤال ومعذرة لإطالة الكلام في هذا المجال، لكن السؤال فضل. يستشهد أخونا عبد الرحمن بوجوب فرضية الجهاد على الفرد الواحد. بقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يقول هذه الآية القرآنية تنطق بوجوب الجهاد على الفرد. فنريد فقه هذه الآية شيخنا وجزاكم الله خيرا. والله أنا ما أرى أن الآية تحتاج إلى شرح، لكني أقول فلماذا لم يهجم على اليهود هو وحده، ما دام هو يفهم أن الآية تعني هذا المعنى. سبحان الله، أنا ما كان يدور في ذهني مطلقا أن هذه الآية تعني هذا الجهاد الفردي، وهو يعلم أن نصوص الكتاب والسنة تأمرنا بالاستعداد، الاستعداد الذي يغلب على ظن الإمام الذي يدير شؤون الأمة، أنه يغلب على ظنه بأن هذا الاستعداد يكفي لمقاتلة المسلمين. ونحن أيضا نعود إلى سيرة الرسول عليه السلام، لأنها هي في الواقع قدوتنا ومنهجنا، كما قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجم المسلمين في عقر دارهم، عفوا، ما هاجم المشركين في عقر دارهم، وأول معركة وقعت هي دفاع من المسلمين للمشركين الذين غزوا المسلمين في دارهم في المدينة المنورة. إذن لماذا لم يجاهد الرسول المشركين حينما كان في مكة؟ ولماذا كان المشركون يعذبون أصحابه عليه السلام ويحاولون أيضا الاعتداء على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني لولا أن الناقل ثقة لمثل هذا الخبر عن هذا الأخ، ما كنت أصدق أنه يقول في تفسير الآية أن الخطاب هو للفرد، لأنه سيكون هو مخالف، أول مخالف لفهمه، ولا أقول للآية، يكون أول مخالفا لفهمه لهذه الآية. وبهذه المناسبة عندي علم مجمل، وأريد الآن أن أستوضح من بعض إخواننا الحاضرين هنا لعلهم يفيدوننا علما. حينما طغى صدام وغزا الكويت، ماذا فعل الإخوان السلفيون البرلمانيون؟ هل قاتلوا أم سافروا وذهبوا إلى السعودية؟ أريد أن أفهم هذه الحقيقة، فهل من جواب يطمئن؟ والله يا شيخ اللي نعرف أن منهم من خرج إلى السعودية ومنهم من بقى وما قاتلوا. جميل. ولكنهم ساعدوا المسلمين المستضعفين الكويتيين في العلاج وفي توزيع الأكل والغذاء إلى نحو ذلك. نعم. من الأمور. نعم. أي نعم. ومنهم من تحفظ على على على نفسه، يعني أنه بقى يعني في بيته ما لم يعني ما يتداخل في هذا الأمر، حفظا على نفسه وعرضه وشرفه. نعم هو كذلك. إذا فهمت أن منهم، نستطيع أن نقول منهم من ولى الأدبار وذهب إلى السعودية، أم لا نستطيع؟ لا نستطيع يا شيخ. نستطيع. نعم. طيب. ومنهم من استقر في بلده لكن هل حمل السلاح؟ لا يا شيخ، ما حسب علمي أنا شخصي ما علمت أحد. هو أنا بسأل على أساس أهل مكة أدرى بشعابها، بارك الله فيك، وصاحب الدار أدرى بما فيها. لا يا شيخ ما أعلم أن أحد منهم حمل السلاح. كيف يلتقي هذا الفهم للآية؟ بل الشيخ عبد الرحمن خرج كذلك معي، يعني أنا خرجنا سويا. أنت خرجت كنت من الموليين؟ بس ما كنت من البرلمانيين يا شيخ، ولكن نحن تمسكنا في كونوا أحلاس بيوتكم كما أخبرتنا شريطكم. نعم. لكن ما فررت، ما ذهبت إلى السعودية؟ لا ذهبت حفظا على نفسي وعرضي يا شيخ. أي نعم. وكان معك عبد الرحمن شيخي، واجهنا يا شيخ عبد الرحمن في حفر الباطن. نعم. يعني كان من الذي سبحان الله. إذن المشكلة مشكلة نظرية. نعم. الله لا يتريق. إيه والله نسأل الله. الجهاد عفوا أعطينا نص الآية من أولها إلى آخرها. بارك الله فيك. وحرض وحرض المؤمنين على القتال. سبحان الله. ها أنت عليك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وحرض المؤمنين على القتال. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أرأيت الآن كيف أنه الآية هذه مثلها كمثل الذي ينهى عن الصلاة ويقول فويل المصلين ثم لا يتمها، أو لا تقربوا الصلاة ولا يتمها. عبد الرحمن يصل إلى هذه الهوة، يسقط في هذه الهوة ويقول أنا لا أصدق لولا أن الناقل أخونا أبو مالك قالها لي كذلك يا شيخ. طيب وين تتمت الآية يا أخي؟ الله أعلم. هذا أولا. ثانيا سيرة الرسول من أولها إلى آخرها، هل قاتل وحده؟ أنا أفهم من الآية بعد التذكير بسياقها وسباقها لا تكلف إلا نفسك، يعني هو الذين لا يريدون أن يجاهدوا وأن يقاتلوا معه هو لا ليس مكلفا عنهم، لأن هو أعلم بنا، الله أعلم بنواياهم كما قلنا آنفا، كما وقع تماما في غزوة تبوك. أفاضل أو بعض أفاضل الصحابة مثل كعب بن مالك ما غزا مع الرسول عليه السلام غزوة تبوك، فهو لا يملك إلا نفسه، لكن قد أمر أن يجاهد معه وأن أمر أن يحرض المؤمنين. لماذا؟ ليجاهدوا ويقاتلوا معه. كيف عبد الرحمن يفسر هذه الآية بهذا التفسير الجامد والمخالف للسياق والسباق أولا، ثم المخالف للسيرة وللتاريخ الإسلامي كله ثانيا، ثم يخالف واقع حياته ثانيا، واقع حياته هو ثانيا. أين لماذا لم يجاهد؟ لماذا لم يقاتل وقد هوجمت بلاد المسلمين ألا وهي الكويت من ذلك الجبار الطاغي؟ لماذا؟ لأنه لا يستطيع ولا يحمل السلاح ولا إلى آخره. إذن لابد من الإعداد للجهاد في سبيل الله. وأنا قلت أكثر من مرة وربما سمعتم ذلك في بعض الأشرطة وأعيد ما قلته، قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية، أعدوا الخطاب هنا مباشرة للصحابة، أي الصحابة الذين ربوا على الإسلام، ثم بعموم النص يشمل المسلمين الذين ربوا تربية الصحابة، ليس المسلمين الفاسقين، ليس المسلمين الذين تكالبوا على الدنيا وشغلهم حب الدنيا عن الجهاد في سبيل الله، وإنما الخطاب هنا للمسلمين المخلصين الصادقين. وأعدوا، ليس الخطاب إلى أمثال المسلمين اليوم في آخر الزمان الذين شغلهم وشغلهم عن الجهاد في سبيل الله كما سبق في الحديث حب الدنيا وكراهية الموت. فقوله تعالى عدوا خطاب للمسلمين المخلصين الصادقين، فكيف يقول عبد الرحمن أن هذا الخطاب أولا للفرد وليس للجماعة؟ أمر عجيب جدا لا يكاد يصدق مثل هذا الخبر لولا أن الناقلين صادقون. شيخنا نسمع ما يقوله ابن جرير جميل رحمه الله في تأويل هذه الآية. تفضل. يقول رحمه الله يعني بذلك جل ثناؤه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي فجاهد يا محمد أعداء الله من أهل الشرك في سبيل الله يعني في دينه الذي شرعه لك وهو الإسلام، وقاتلهم فيه بنفسك فأما قوله لا تكلف إلا نفسك فإنه يعني لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوه وعدوك إلا ما حملك ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك منه، أي أنك إنما تتبع دون ما حملك ولا إيش؟ أي نعم دون ما حملك. من جهاد عدوه وعدوك إلا ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك. دون ما حمل غيرك منه، أي أنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك. هذا تأويل الآية. هذا هو ابن كثير شو يقول؟ يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه. هذا هو الذي ذكره الشيخ. هذا هو سبحان يعني المثل على النقول في جماعة، مش انه يكون حارب وحده. الله المستعان. وإياك إن شاء الله. ليش هو أيضا يستدل في فرضية الجهاد بخروج أبي بكر رضي الله عنه، وقال أبو بكر رضي الله عنه لما خرج والله لا أقاتلنهم وحدي ما استمسك السيف بيدي، فيجعل هذه الكلمة من أبي بكر وخروجه وحده قال يعني قال إنه خرج ما خرج أبو بكر مع جماعة المسلمين. الله أكبر. عجيب هذا يا أخي. فيقول هذا دليل أيضا على أن الفرد الواحد مخاطب بالجهاد الأمة. يا سيدي نحن نستريح من هالجهل مع الأسف، نقول يا أخي طبق ما تعتقد. أي والله طبق ما تعتقد. ولماذا لا يفعل؟ لا هو طبق ما لا يعتقد، لأنه ما أقول لك لماذا لا يفعل، لأنه لا يؤمن بما يقول. أي والله والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعافيكم جميعا إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يتكلم. نصيحة للأخوة الذين الشيخ يعتقدون هذا المنهج. نفس النصيحة. يا سيدي سبق النصيحة بارك الله فيك. أن يلزموا العلم، أن يلزموا العلم والتربية على هذا العلم المصطفى من الكتاب والسنة. وأنا أقول السياسة واجبة لكن ليس في هذا اليوم. أنا قلت وهذا قد يستنكره أخونا عبد الرحمن، الآن من السياسة ترك السياسة، الآن من السياسة ترك السياسة، لأن كل شيء قفز إليه الإنسان قبل اتخاذ الأسباب الذي تهيئ له هذه القفزة فستكون مصيرة الذي قفز أن يقع على أم رأسه. هذا أمر واضح جدا في الماديات